Grazie Mohammed, grazie. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. أيها المسلمون، التزود بالتقوى يكون بفعل الفرائض والنوافل، وهذا هو التقرب إلى الله عز وجل، وهو التقوى. وأعظم ما يتقرب به إلى الله عز وجل توحيده وإفراده بالعبودية وذكره جل جلاله، لأنك إذا ذكرت الله عز وجل دل على تعظيمك لربك وتوحيدك إياه بالربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 10 مرات، فكأنما أعتق 4 من ولد إسماعيل. ومن قالها 100 مرة كتبت له 100 حسنة ومحيت عنه 100 سيئة وحطت خطاياه وكانت حرزا له من الشيطان يومه، وكأنما أعتق 10 من ولد إسماعيل، ولم يأتي أحد يوم القيامة بمثل ما جاء به إلا رجل قال مثل ما قال وزاد عليه، لأنه كرر كلمة التوحيد: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وفي الصحيحين يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال سبحان الله بحمده 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. ونبيكم صلى الله عليه وسلم كان يستغفر الله في اليوم والليلة أكثر من 100 مرة، بل كان الصحابة رضي الله عنهم يعدون له في المجلس الواحد أكثر من 70 مرة ويقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. هذا هو التوحيد، هذا هو التعلق بالله سبحانه وتعالى. ليس التعلق بالله بأن تكثر الكلام بغير ذكر الله، أو تكثر من الكلام السياسي، أو من متابعة الأخبار التي لا تدفع فيها شيء أمرا ولا نهيا. يمضي اليوم عليك والليلة وأنت لم تتق الله ولم تتقرب إلى الله إلا أن أديت الصلوات 5 وهي غير كافية. فمن تقوى الله عز وجل أن يكون لسانك رطبا من ذكر الله، واللسان الرطب من ذكر الله هو اللسان الذي يلتزم ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من تهليل وتسبيح وذكر. وكلكم يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الباقيات الصالحات باقيات لك عند الله، صالحات في عملك، الباقيات الصالحات وهي التي قال الله عز وجل فيها: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عملا. قال هي عليه الصلاة والسلام: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. نعم يا عباد الله، هذا هو التزود، هذا هو التزود بالتقوى. لأننا أهملنا، وخاصة عندما ظهرت علينا هذه الفتن العصرية من شبكات المعلومات ومن الهواتف المنقولة، وأخذت الرسائل تتوافد علينا. أما من يتلقى الرسائل المفيدة فهذا يحسب على خير، إذا كانت الرسائل علمية أو فقهية أو تدعو إلى التوحيد أو تدعو إلى العمل الصالح، فإن قراءتها عبادة. ولكن الغالب على الناس إلا من عصم الله أن الرسائل فكاهية أو الرسائل مبكية من رسائل الدم والنزيف والقتل والقتال، أو رسائل لا تنفع المسلم لا في دينه ولا في دنياه، أو الأخبار العامة التي لا طائل من ورائها ولا فائدة منها، فهذه لا تنفع المسلم، إنما ينفعه ما يقربه إلى الله عز وجل من رسائل التوحيد والسنة والعمل الصالح. أيها الناس، وإذا كان أعظم التزود بالتقوى هو التزود بالتوحيد، فإن التزود بنوافل الصلاة من الأعمال الصالحة كقيام الليل والوتر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أوتروا يا أهل القرآن، من لم يوتر فليس منا. الوتر حق، إن الله وتر يحب الوتر، حتى قيل إن بعض الناس لا يعرف الوتر، ولما سئل الإمام أحمد عما يترك الوتر قال: فاسق لا تقبل له شهادة. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني النبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: بأن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم من الشهر ثلاثة أيام، وأن أصلي ركعتي الضحى. أبو هريرة وعاء العلم الحافظ حافظ السنة يوصيه النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى وبالتزود من التقوى، ولكن قالوا إن أبا هريرة رجل كان يطلب العلم ويبكر إليه، ولذلك ناسب أن يوتر أول الليل، وإلا فإن الوتر آخر الليل أفضل لمن طمع في القيام أو يعلم من نفسه القيام. أما من يعلم من نفسه أنه لا يقوم لو نام فإنه يفعل كما فعل أبو هريرة ويوتر قبل أن ينام ويوتر قبل أن ينام. ومن التزود تقوى صلاة الضحى التي أوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم أبا هريرة: وإذا توضأ المسلم صلى بوضوئه ركعتين، وإذا دخل المسجد لا يجلس حتى يصلي ركعتين، والصلاة خير موضوع، فمستقل ومستكثر. كذلك من التزود بالتقوى أن يصوم المسلم ما يسر الله له من الأيام، ولو اقتصر على صيام ثلاثة أيام في الشهر فإنه قد جمع الخير كله، لأن صيام ثلاثة أيام في الشهر كصيام الشهر كاملا، لأن الحسنة بعشر أمثالها. وهذا الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما: عباد الله تزودوا فإن خير الزاد التقوى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. نفعني الله وإياكم بهدي كتابه وسنة نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عباد الله، ومن التزود بالتقوى بأن يتزود المسلم من فعل الصدقات المستحبة فضلا عن أداء الزكاة الواجبة، فيتقرب إلى الله عز وجل بالإنفاق على الفقراء والمساكين والمحاويك، فإن كان في بلده من يحتاج فإنه يبدأ بهم، وإن كان أهل بلده أغنياء فإنه ينفق على فقراء المسلمين في أي مكان على وفق السبل المنظمة لهذا. نعم عباد الله، الإنفاق قربة ومن أعظم القربات عند الله عز وجل، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: والصدقة برهان، دليل على صدقك ودليل على حبك لربك ودليل على أنك بذلت لتجد جزاء ما بذلت، وخاصة أن فصل الشتاء إذا دخل احتاج الفقير، وزادت عليه النفقة والمعونة، واحتاج أبناؤه واحتاج أهله، لأن نفقة الناس في الشتاء تختلف عن سائر النفقات. ولا شك أن الفقير يضطر في غالب الأحيان إلى الاقتراض أو المسألة لشدة معونة البرد ولحاجة أهل البيت. ولا شك أننا في هذا البلد ولله الحمد لا نجد شيئا من ذلك إلا على سبيل الندرة، لما عفى الله عز وجل عليه علينا به من الخير العميم الذي عم الجميع. ولكن لتعلموا أن فقراء المسلمين في كل مكان يحتاجون إلى الإنفاق، ويحتاجون إلى الصدقة، ويحتاجون إلى القربات وإلى الصدقات، فتقربوا إلى الله عز وجل بالبذل والعطاء. وقد أثر عن عمر رضي الله عنه أنه كان يتفقد الرعية خشية أن يبيت أحد وهو جائع، أو يوجد أحد وهو عريان، ألا فلتق الله عز وجل في ذلك. ومن التزود بالتقوى أن لا يهجر البيت، وأن يسافر إليه لأداء العمرة، وأن يتعاهده المسلم بالحج ما استطاع إلى ذلك سبيلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. هذه قربة إلى الله عز وجل عظيمة. عباد الله، لكم في هذه الآية عظة وعبرة، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. اللهم صل وسلم على نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه وخلفائه الأربعة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر العاشرة والصحب والآل أجمعين، وعن أمهات المؤمنين الطاهرات المطهرات، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إن أهل الكفر قد تكالبوا على أهل الإسلام، فأرنا فيهم عجائب قدرتك. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك، ربنا خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم عليك بالكفرة الذين يصدون عن سبيلك ويقتلون أولياءك. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اصرفها عن بلدنا هذا خاصة، وعن سائر بلاد المسلمين عامة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نعوذ بك من البدع والمحدثات، ونعوذ بك من المحدثين والمبتدعين. اللهم اكف المسلمين شرهم، اللهم اكف المسلمين شرهم وغدرهم وخيانتهم يا أرحم الراحمين. اللهم وانصر جنودنا المرابطين في سبيلك، اللهم انصرهم نصرا معزرا، اللهم انصرهم نصرا معزرا. اللهم اجمع بهم الكلمة وانصر بهم الملة، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم وفق أهل اليمن لما تحب وترضاه، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم اجمع كلمتهم على الحق. اللهم وحد صفهم، اللهم وحد صفهم على الكتاب والسنة والمنهاج، برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ولي عليهم خيارهم، وابعد واصرف عنهم شرارهم، يا ذا الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا مغيثا، هنيئا مريئا، عاجلا غير آجل، نافعا غير ضار. اللهم سقيا رحمة، اللهم سقيا رحمة، لا سقيا هدم ولا عذاب ولا غرق. اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنزل علينا من بركات السماء، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، اللهم أنبت لنا من بركات الأرض، برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.